comando. Ué, ué, abro o convite desse. Chame a mensagem e põe esse. Aonde escuta que eu sou lá. شد زميلك ما انت يا ما شلته لازم يا صاحبي شيلك خلط ما تكمرش في جيبك انا عارفك على عيبك خلط ما تكمرش في جيبك انا عارفك على عيبك يا بنتي يا بنتي الحتة ستين انا جبته الستة يا بنتي يا بنتي الحتة ستين انا جبته الستة من ستة لستة ونص وانا بعمل فرم الجنة من ستة لستة ونص من ستة لستة ونص يا جابر ستة لستة ونص وانا بعمل فرم الجنة هتلف تلف الدور يا جابر معروف انا شبح الحتة يا جابر بتشيلي وتخبى علينا والرزق بتاع ربنا بتشيلي وتخبى علينا النص يا ولاد فتول المساحات عمر ما حب الواس هو ده ولا بلبس بجهار تيجا النص يا حبيبي عمر ما بعت قريب تيجا النص يا رجول اسم الواحد وقول هو ده Modo Remix.